إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا كذلك مع حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن هذا الحديث وقلنا أن في قتل هؤلاء الثلاثة سلامة للأديان والأبدان والأعراض في قتل هؤلاء الثلاثة سلامة للأبدان والأديان والأعراض. ثم تحدثنا عن الثيب الزاني وذكرنا نوعي الزنا هو الزاني المحصن والزاني البكر وبينا حكم الله عز وجل في كل منهما وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثنا كذلك عن القتل وجريمة القتل وحرمة القتل وتحدثنا عن قتل العمد وقتل الخطأ. تحدثنا عن قتل العمد وقتل الخطأ يجب في كل منهما. قبل أن نواصل يعني الحديث عن النوع الثالث يعني ذكرني أحد الإخوة بقضية قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد إحنا المسألة دي ما ذكرناهاش. يعني جماعة إذا اتفقوا على قتل رجل واحد قال عشرة قتل واحد فهل يقتلون به أو لا؟ هل عندما يقتله أكثر من واحد يسقط القصاص؟ الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اقتص من خمسة أو سبعة قتلوا واحدا غيلة يعني اغتالوه غضبوا به فقتلهم بواحد خمسة أو سبعة كما جاء في الأثر قتلوا واحدا فاقتص منهم عمر يعني هذاك الواحد قتل به خمسة وقال لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لا قتلتهم جميعا. لو كان أهل صنعاء صنعاء اللي هي عاصمة اليمن كون يتفقوا كل أهل صنعاء ويقتلوا رجل واحد عمر بن الخطاب قال لهم على جلدك الواحد نقتل كل أهل صنعاء. إذن هذه مسألة كذلك اللي هي قتل الجماعة بالواحد مع أنه لو كان عشرة يتفقوا واحد يشد واحد يقتل واحد عشرة يتفقوا على قتل واحد في دين الله عز وجل هذوك العشرة نقتلهم كامل على جل هذاك الواحد دموا يخلصوا في عشرة لأنهم اتفقوا على قتله في عشرة ماشي معناتها كي يقتلوا أكثر من واحد خلاص يتفرق دمه في الناس وما عندوش دم ودمه راح هابط. لا قتلوا عشرين قتلوا مية مية يتقتلوا بالواحد حتى ما يتفقوش مرة تانية على قتل مسلم لا يحل دمه. إذن هذه المسألة اللي كنا ما ذكرناهاش الأسبوع الماضي. نواصل الحديث. قال صلى الله عليه وسلم يعني من الثلاثة الذين دمهم غير معصوم التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه المقصود به المرتد المقصود به المرتد الذي تارك دينه هذا هو المقصود بالتارك لدينه الذي ارتد وترك دين الإسلام. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرجل أو المرأة إذا بدل وإذا ارتد أحد منهم وغير دينه في دين الله وفي شريعة الله عز وجل أنه يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن ما عندناش في دين الإسلام حرية الكفر، ما كاش حرية الكفر في دين الله، لا، كاين الإسلام أو القتل، كاين الإسلام أو القتل. من بدل دينه فاقتلوه. وكلمة من يدخل فيها الرجل والمرأة، كلمة من هذه من ألفاظ العموم، يدخل فيها الرجل وتدخل فيها المرأة. إذا رجل بدل دينه وكان مسلم ومن بعد ولا نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا بودي ولا كاش ديانة أخرى ولا ما عنده حتى دين، مهم بدل دينه، هذا في دين الله يقتل مرتدا، لكن بعد الاستتابة. إما يتوب يعطيه له مهلة باش يتوب، إما يتوب ولا يقتل ردة. المرأة كذلك، المرأة في دين الله إذا بدلت دينها واعتنقت النصرانية ولا اعتنقت اليهودية ولا اعتنقت المجوسية ولا اعتنقت كش مذهب ولا كش دين من الديانات ولا كش نحلة ولا، المهم في دين الله تستتاب، يمدوا لها فرصة: يا رجل توب ولا يا مرأة توبي. إذا تابوا ولا يقتلاني ردة، ردة معناتها خلاص كفروا بالله. إذا قتلوهم ما يصليوش عليهم المسلمين، كفار. وإذا ماتوا ما يتدفنوش مع المسلمين وما يتغسلوش وما يتكفنوش، ما نصليوش عليهم كما قلنا. وإلا خلاو كش رزق ما يتواتوش، ردة، خلاص بدلوا دينهم وماتوا على ديانة أخرى. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وماشي فقط، لا يفهم فقط من هذا الحديث أنه بالضرورة الإنسان كي يرتد لازم يبدل دينه، ماهوش بالضرورة كي يرتد يبدل دينه. قادر واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الصلاة، لكن يسب الله عز وجل ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسب الدين تاع ربي عز وجل، هذا يكفر. على كل حال بشروط وموانع وأمور، لكن احنا نتكلموا عموما. إنسان اللي سب ربي، وإن كان العلماء يفصلوا، لكن احنا نتكلموا هكذا عموما. إنسان اللي سب ربي قصدا، سب ربي قصدا عمدا متعمدا، ما راه لا سوء أدب لا غضب لك كذا، سب ربي عمدا متعمدا قصدا من قلبه، هذا كافر ويخرج من الإسلام، عليه أن يدخل في الإسلام من جديد. ولو كان يموت في هذه اللحظة يموت كافر بالله عز وجل. ولا الإنسان اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الإنسان اللي سب دين الله عز وجل، ولا الإنسان اللي رد حكم من أحكام الله ويعترض على حكم جاء في القرآن ويقول لا أنا هذا ما نقبلش به، والناس تفهموا وتقنعوا ويقيموا عليه الحجة ويقول لا أنا هذا غير هذا اللي ما نقبلش، ويرد أحكام الله التي جاءت في القرآن، ويرد الأمور التي جاءت في الدين، المعلومات من الدين بالضرورة. إذا أظهر ولا فعل كأن يسجد لضريح ولا لولي من الأولياء، بطبيعة الحال نعود ونقول حتى الناس ما تغلطش، بعد انتفاء الموانع وبعد الشروط وبعد إقامة الحجة وبعد ماشي مباشرة. قال سجد، قال خلاص هذا كافر. وعلاش كفر؟ لأنه شفناها، قال يا سيدي فلان أعطينا. إنسان بالعقل، إنسان يشوف البيئة اللي وعيش فيها هذا العبد، كاين الناس الله غالب، كاين الناس هذاك وشاف من اللي فتحت عينيها شافت يا سيدي فلان أعطيني، يا سيدي فلان أعطيني، هذا وشاف. إنسان ما يكفرش هكذا مطلقا، لأنه التكفير راهي حاجة عظيمة جدا. العلماء يفرقوا بين كيقولوا اللي يفعل كذا كافر وبين يبدأوا يكفروا في الأعيان. العلماء قالوا اللي يقول أن القرآن مخلوق كافر يقولوا، لكن جميع الآن واحد قال أن القرآن مخلوق خلاص هذا كافر. لا بالعقل، نشوفه ناخذه ونرده، وعلاش كيفاش الحجة الدليل الجهل، وعلاش يعدى بجهله لا يعدى بجهل، قضية كبيرة. لكن ما نشتكلم في المسائل، نتكلموا هكذا خطوط عريضة. إنسان قادر يرتد ماشي غير يبدل دين، قادر يرتد يرد حكم الله، قادر يشك في دين الله، قادر يعترض على أحكام ثابتة بالقرآن، قادر ما يرضاش بأحكام من القرآن ويرفضها وينكرها، قادر يعتقد باللي النبي صلى الله عليه وسلم ما راهوش نبي، أشياء كثيرة يكفر بها العبد. ماهوش بالضرورة يقول أنا نصراني ولا أنا يهودي ويغير، لا، هذو كلهم يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. إذن واش قال النبي في هذا الحديث؟ التارك لدينه، إنسان اللي خلى دينه وبدل دينه وتنازل على دينه، المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. المفارق للجماعة فسرت بأحد تفسيرين، وهذا التفسيران لا يتعارض، كل تفسير يخدم الثاني. فسرت بالتارك لدينه، العبد إذا ترك دينه هذا بطبيعة هذا لا شك راح يفارق الجماعة. إنسان إذا ترك دينه الإسلام سيفارق المسلمين، لأنهم هما كلهم مسلمون، وهو نصراني ولا يهودي ولا كشميلة أخرى. إذن فسرت على أحد التفسيرين أن المفارق للجماعة هو من بدل دينه، كل من بدل دينه فقد فارق جماعة المسلمين. التفسير الثاني وما يتعارضش مع التفسير الأول، أنه من شهر وحمل السلاح على المسلمين وخرج على إمام المسلمين وبغى على جماعة المسلمين، هذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الثلاثة الذين دمهم غير معصوم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، منهم التارك لدينه، منهم المفارق للجماعة. إذن هذا يجوز مقاتلته وقتله، التارك لدينه، المفارق للجماعة. يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، معنى حتى ترجع، حتى تفيئة إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يباح دمهم الإنسان اللي حب يفرق المسلمين ويشهر سيفه على المسلمين ويتخذ جماعة ضد جماعة المسلمين ويخرج على المسلمين ويتعدى على المسلمين ويبغي على المسلمين وعلى حكم المسلمين. الخوارج مثلا، هؤلاء يجوز مقاتلتهم بالكتاب والسنة، فقاتلوا التي تبغي، هذه بغات تعدات، وبالسنة فاقتلوه، وبالسنة فاقتلوه. إذن هؤلاء يقاتلون، فإن قتلوا بعد المقاتلة فدمهم هدر لا دية ولا قصص، دمهم مباح بالكتاب والسنة. يقول النبي فاقتلوه. بعد إنسان إذا يعني إن أبى هذا المقاتل إلا القتل فيقتل. إذن هذا من الثلاثة الذين أباح النبي عليه الصلاة والسلام دمه، اللي يحمل سلاح المسلمين ويتخذ جماعة ويأمر نفسه على جماعة ما، ويحمل السلاح ويشهر السلاح ويروع المسلمين ويخوف المسلمين ويقتل المسلمين ويخرج على حاكم المسلمين، هذا يجوز بل يجب مقاتلته، وإن أدت مقاتلته إلى قتله فلا حرج، فلا حرج بدليل الكتاب ودليل السنة والحديث في صحيح مسلم. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين يباح دمهم في الإسلام: ثيب زاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. من يتولى هذه الأمور؟ هو حاكم المسلم. هذا الأمور ليست لأفراد الناس وليست لجماعات للجماعات من هنا وهناك. شكون اللي يقوم بهذه الواجبات؟ شكون اللي يقوم بالرجم؟ شكون اللي يقوم بالقتل بالقصاص؟ شكون ينفذ القصاص؟ شكون يقتل؟ شكون يقاتل؟ شكون كذا؟ هذه الأمور تعود لحكام المسلمين الذين ولاهم الله على المسلمين. إن قاموا بهذا الواجب فبها ونعمت، إن لم يقوموا بهذا الواجب بينهم وبين الله عز وجل سيسألهم الله عز وجل وسيجيبون بما يعني يعتقدون بينهم وبين الله عز وجل. أما هذا الأمر يقوم بها أفراد الناس وتقوم بها جماعة فلان وجماعة فلان والأمير الفلاني، هنا تولي فوضى. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم كخاطب اجعل الخطاب واجعل هذا الأمر لأئمة المسلمين ولحكام المسلمين. أئمة المسلمين قصدوا الحكام، ما لهم جاي أئمة المساجد. العلماء يذكروا هنا مسألة وهي إذا كان المسلمون ولا إذا كنا في بلد لا يوجد فيه حاكم مسلم ولا يوجد فيه من يطبق هذه الأمور، حدود قصاص التعزيرات، فهل يجوز لأحد ما مثلا ارتكب فاحشة الزنا، هل يجوز له أن يذهب إلى رجل ويطلب منه أن يطهره؟ مثلا مثال، قال عندنا بلد يعيش فيه مسلمين وما فيهش حاكم للمسلمين، رجل من الرجال ولا امرأة من النساء ارتكبوا الزنا، هل يجوز لهذا الرجل أو لهذه المرأة أن تذهب إلى أحد من الناس من المسلمين ولا إلى شخص نعم وتطلب منه أن يطهرها ولا يطلب منه أن يطهره من هذا الجرم؟ كثير من العلماء يجيزون لكن بشروط. كثير من العلماء يجيزون لكن بشروط. أولا، الشرط الأول أن لا يكون هناك حاكم للمسلمين. واحد، ما كاش الحاكم، بلد ما فيهاش حاكم مسلم فيها حاكم كافر لا يطبق فيها شرع الله كذا. اثنين، أن يكون صاحب الذنب هو الذي طلب، هو اللي يطلب صاحب الذنب عليه السلام، ماشي نجيبوه بالقوة ونقولوا له الآن نطبق عليك شرع الله. لا، الشرط الأول لازم ما كاش الحاكم تاع المسلمين. الشرط الثاني لازم صاحب الذنب هو اللي يجيب رجليه طواعية ماشي بالسيف، هو اللي يجي هو اللي يطلب الطهارة. الشرط الثالث، الرجل اللي يروح لهذاك الفرد من أفراد المسلمين لازم يكون من أهل الصلاح والعلم ماشي أي واحد. إذن هذا شرط كذلك، ماشي أي واحد قل له طهرني، لازم يكون اللي رحت ليه يكون من أهل الصلاح والعلم. ما كاش اللي يقوم يروح اللي يطلب الطهارة بنفسه الطواعية. ثالثا، اللي تطلب منه الطهارة هو من أهل العلم والصلاح. رابعا، أن يكون هذا الحد فيما دون القتل، جل لكن قتل لا، القتل ما يقومش، يكون هذا الحد قميت الحد زينة يكون جلد ولا، لكن باش واحد يقتل واحد عمدا ويروح يقول للعالم اقتلني لا يجوز للعالم أن يقتله. إذن هذو هما الشروط، لازم يكون هذا الذنب ولا هذا الطهارة ما راهيش في القتل، تحت القتل، جلد، تعزيرة، أمور هكذا. يكون اللي يقوم بهذا الواجب من أهل العلم والصلاح، أنه طالب ليطلب ولا لا، أنه يطلب هو طواعي موش إكراه ولا موش يجبر، لا يطلب هو يروح برجليه يقول أنا حبيت طهارة. رابعا أنه لا يكون في ذلك البلد من يقوم بهذا الواجب، ولا يكون في ذلك البلد حاكم للمسلمين. أربع شروط، وهذه الشروط الآن قريبا تعجيزية تعجيزية، وحتى العلماء إذا كش واحد أحليهم ما عشي يديروا هذا القرآن. إذن هذه هي المسألة يذكرها. وبعض العلماء قال لك لا، قال لك يستوي القتل وغير القتل، فلا يجوز لأحد أن يقوم به، لكن هذا من باب الأمانة العلمية، هذا قول قال به كثير من أهل العلم. احنا في المرة الماضية كذلك بعد ما ذكرنا هؤلاء الثلاثة ذكرنا واحد صور استثنائية، نعود نذكرهم باش نربطوهم بالكلام اللي راهو جاي. قلنا عندنا ثلاثة من الناس سلام. لا يجوز قتلهم وإن قتلوا قتلا متعمدا. أولا قلنا لا يقتل الوالد بولده، الوالد إذا قتل وليده قتل عمدا. لا يشرع القصص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالوالد. وهنا الحديث هذا يبين لك قيمة الوالد ومنزلة الوالد في دين الله عز وجل. لا يقتل الوالد بالوالد، لا يقتل الوالد نعم بالوالد. الولد إذا قتلوا بابا صح كبيرا من الكبائر وذنب عظيم، ونبينا شناعة هذا الذنب، لكن يستحق القصاص، يقتص منه ويقتل به لا يقتل. لماذا؟ قال العلماء بعد ما ذكروا الحديث قالوا لأن الوالد هو سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سبب إعدام الوالد. انت باباك هو السبب باش جيب، ما تكونش انت السبب باش هو يروح. هذا ما كان، قال لك الوالد هو سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبب في إعدام الوالد. الأول. الثاني قلنا الكافر بالمسلم، إذا المسلم قتل الكافر غير الحربي، لأنه قلنا الكافر الحربي مباح الدم بالأمور اللي سبقت، اللي بينك وبينه حرب هذا ما الكلام ماهوش عليه. الكلام إذا قتل المسلم ذمي، إذا قتل المسلم معاهد، إذا قتل المسلم مستأمن، إذا قتل أحد هؤلاء الثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يقتل مسلم بكافر، لأن المسلم أشرف من الكافر بكثير، ما يتكافئش معه، ما كاش مكافأة، ما كاش تقاعد. واحد عليه ذل الكفر وواحد عليه عز الإسلام. لا يقتل مسلم بكافر صح لا يجوز، وكبيرة من الكبائر نعم، لكن الآن يطبق عليه شريعة القصاص لا تطبق عليه شريعة القصاص. قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، حديث صحيح البخاري. ثالثا إذا قتل العبد الحر، واحد عبد مشري رقيق والآن ما كاش إلا قليلا، قتل واحد حر فهل يقتل به؟ نصر خلاف بالعلماء، مذهب المالكية الشافعية الحنابلة قالوا لا يقتل به، استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآيات، قالوا أطبق الحر بالحر والعبد بالعبد. لكن ابن جرير الطبري رحمه الله يذكر هذه الآية ويجبدها في التفسير ويبين الحكم اللي فيها، وقال لا يستفاد من هذا الحكم، بل ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلمون تتكافأ دماؤهم. ما دام المسلمون تتكافأ دماؤهم ما كاش فرق بين حر وعبد. الحر إذا قتل العبد يقتل هذا الحر بالعبد. قال واحد مثل مشري جاء واحد حر وقتله يقتل به، يقتل به على الصحيح إن شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. راح نجيب إن شاء الله الآن صور فيها ناس يتقتلوا ومشي مذكورين حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة. احنا نذكر الآن فوق ثلاثة، حديث عبد الله بن مسعود ذكر ثلاثة، احنا نذكر أكثر من ثلاثة. كاين اللي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم تارك لدينه مفارق للجماعة، وكاين اللي ما تدخلش. حنا المهم نذكر واحد واحد ونتكلم عليه. أول من يباح دمه في شريعة الله عز وجل من غير الثلاثة الذين ذكروا في حديث ابن سعد، هو من عمل ولا من فعل فعلة قوم لوط. من فعل فعلة قوم لوط، إنسان إذا ارتكب جريمة اللواط، وهذه الجريمة ربي ذكرها في القرآن وتكرر بقوم لوط وشناعة فعلهم وكيف فتنهم الله عز وجل لما كانوا يأتون الذكران من العالمين، كان فيهم مرض مش يأتون النساء يأتون الرجال. ربي بين في أكثر من صورة لما كانوا يأتون الذكران من العالمين وكان لوط يتوسل إليهم وقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. العلماء بالمناسبة يقولوا في قول لوط هؤلاء بناتي مش المقصود بناته، بناتي معناتها بنات المسلمين، لأن النبي لقومه بمنزلة الوالد. النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، كي اللي قالوا بناته، لكن كما يذكر ابن كثير عن غير واحد من السلف المقصود في هذه الآية قال هؤلاء بناتي معناتها هم بنات هم البنات هم هؤلاء البنات بنات يعني البنات المسلمات. وكان يتوسل ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هذا ضيف، والضيف هم الملائكة، وربي ابتلى قوم لوط جعل الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه زيادة في الفتنة. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ما تبهدلونيش ما تحشمونيش، أليس منكم رجل رشيد؟ ما كان حتى واحد يعني عنده عقل. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. إذن المهم ربي ابتلاهم وقالت الملائكة لوط إن رسل ربك فلن يصلوا إليك، وقالوا له سيبي أهلك. ربي قلب بقوم لوط القرية فجعل عاليها سافلة، هاي كيف خلصت على قوم لوط. ربي قال وما هي من الظالمين ببعيد، ربي اجعل هذه هي العقوبة ديالهم، وزاد أرسل عليهم الحجارة حتى يقال يعني ربما تكون من الإسرائيلية، يقول يعني كيف قلبت القرية وقوي يسمعوا غير نبحت الكلاب قول الكلاب ينبحوا، يقولوا باللي اللي قلبها يعني تقول كتب تفاسير، يقول لك قلبها جبريل قلب القرية أجعلها الفوق التحت والتحت الفوق، يعني قلبها على رأسها لأنه ما حبوش يتوبوا لله رب العالمين. كانوا يفعلوا الفاحشة، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. خالفوا الفطرة، خالفوا الفطرة وخالفوا الأصل. الرجل ربما يطمع في المرأة لكن هؤلاء كانوا يطمعون في الرجال، ذنب واحد كفاهم باش ربي يقلب بهم الله وربي يخسر بهم. المصيبة أن حتى في هذه الأمة موجود هذه المصيبة، مصيبة الليوة موجودة وشائعة. نعم، فالله عز وجل رحم هذه الأمة ولم يأخذها بهذا الذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وانفعل به. من وجدتموه يعمل، هذا هو الشاهد، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. كي الفاعل كمفعول يقتل. العلماء يتكلموا كيف يقتلان، الطريقة التي يقتلان بها. كي اللي قالوا يؤخذان إلى أعلى جدار في القرية مثلا ويرمى يدفع من أعلى الجدار، لكن جمهور أهل العلم أكثر العلماء وش قالوا يرجم حتى الموت سواء كان ثيبا أو بكم، ثيب بكم زوج يرجم حتى الموت. من وجدتموه يعمل ولا يفعل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومدام كي اللي يقوم بعمل قوم لوط مشي مع العباد، كي اللي يقوم به مع البهائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. كاين اللي مبلي مريض هو عمل هو اللي وطن يجوش. كاين اللي ماشي مع العباد مع الرجال، كاين مع البهائم مع الدواب. والله اعلم اللي يقوم مع الدواب هو تاني من الدواب مادام رضى انه يقوم بهذا. هنا واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من وجدتموه لمن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. كي هو كي البهيمة؟ اقتلهم في زوج. لأن العلماء قال لك يعني البهيمة واش ذنبها؟ البهيمة تولي شغل تذكرك بهذاك العامل، وقال لك حتى لحمها يولي مكروه لأنه الإنسان على باله واش كيف. قال لك إذا اقتلها والحديث حسن، اقتلوا واقتلوا معه البهيمة. إذا هذا الأول، من أتى رجلا يقتل، من أتى بهيمة يقتل. اثنين ثلاثة، من أتى ذات محرم كمن تزوج بامرأة أبيه من بعد. من أتى ذات محرم كمن تزوج بامرأة أبيه من بعد. في السنن من حديث البراء قال لقيت عمي معه راية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. إذن لا يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة أبيه من بعده بمجرد الوالد يعقد على المرأة، مش يدخل بها يعقد عليها، فقد حرمت هذه المرأة على الأبناء جميعا. فقد حرمت هذه المرأة على جميع الأبناء. وهذا الزواج بمرأة الأب كان شائعا في الجاهلية. في الجاهلية كان الزواج بمرأة الأب شائع. إيش اللي تزوج مرأة باباه؟ قال يمه ماتت باباه تزوج، ومن بعد باباه طلقها ولا مات، إلا يجوز يعود يتزوج بها ما يجوش. مات ولا راهو حي طلقها ولا ما طلقهاش ما يجوش. بمجرد يعقد عليها، عقد عليها ومات ما تزوج بها. ودوك نعاودوا نولوا للحديث ونشوفوا واش معنى الحديث. قلنا الزواج بامرأة الأب كان شائعا في الجاهلية. كان شائع الزواج بامرأة الأب، وكان شائع الجمع بين الأختين، واحد يتزوج بامرأة أختها. هذا كان في الجاهلية. لذلك ربي ذكره في المحرمات في سورة النساء. مادام الزواج بامرأة الأب كان شائعا في الجاهلية، ربي بدا به في القرآن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قبل ما يقول ربي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قبل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ماشي معناتها يجوز. الذي قد سلف الإنسان عليه أن يفارق، اللي دامت بابه يفارقها ويتوب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا يعدوا زوجة الأب من الميراث، بمجرد موت الوالد يتزوج الابن بزوجة الوالد. هذه في الجاهلية، ربما موجودة الآن، ربما الله أعلم. المهم في الجاهلية هكذا كان. ربي حرم هذا الأمر. وش قال ربي في القرآن؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كلمة المقت هي الأخرانية اللي نجاوبوا عليها. إنه كان فاحشة بينه، مدام حرمها ربي فاحشة. ساء سبيلا معناتها الإنسان ما خياش طريق المليح، خيا السبيل غير القول. الآن ربي وعلاش قال مقتا؟ وعلاش ربي قال كلمة مقتا؟ قال ربي كلمة مقتا المعروف عند الرجل، وهذا بطبيعته، أنه إذا تزوج بامرأة وهذا المرأة كانت من قبل متزوجة برجل قبلها، لا بد، وهذه بالفطرة، أنه يبغض ويمقت الذي كان زوجا لها قبلها بالفطرة. الغيرة خليه يديرها. واحد تزوج بمرأة وهذه المرأة سبق لها وأن تزوجت برجل قبلها، بمجرد يتزوج بها ماذا به؟ مزج كاع تجبد أثمه في الدار، خلاص يكرهه بلا مدى لوالو. وشنو هو السبب؟ لأنه الدمرت اللي كان هو مزوج بها. صح، هنا نفهموا علاش ربي قال مقتل. الإنسان إذا تزوج بمرت باباه بعده يولي يكره باباه، لأنه هذه المرأة اللي تزوج بها كان باباه هو رجلها، تقول له دلي وكان يدلي وكان يدلي وكان يدلي بطل بطل يقولها ما زيدش تحكي لي على بابا كاع بزاف كنت دقيقة دلي ما دلي ما زيدش تحكي يوليك هضر ما زيدش نسمع اسم بابا في الدار وعلاش بالغيرة الغيرة الغيرة تخليه يدير هكذا هنا تعرف السر في حرمة الزواج بنساء النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ما يجوز حتى الواحد بعد وفاة النبي أنه يتزوج بمرأة من نسائه وعلاش النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيما قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وزوجات النبي أمهات المؤمنين هنا تعرف السر وعلاش الإنسان ما يجوش يتزوج يعني اللي كانوا حيين في وقته بعد ما مات وعلاش ربي حرم عليهم أنهم يتزوجوا بنساء ولا يتزوجوا بأمهات المؤمنين على هذا ربي قال في القرآن إنه كان فاحشة ومقتا كلمة المقت البغض والكره تمقت واحد تكره إنسان إذن باش ربي يجعل هذا العبد يبقى دائما يترحم على الوالد ويقيح بالوالد دياله ما تتزوجش بموت باباك حتى ما تبغضش الوالد وما تتزوجش بأمهات المؤمنين حتى ما تبغضش رسول الله إلا بغضت رسول الله القضية تبدي أبعاد أخرى ماشي كما تبغض الوالد كما تبغض رسول الله إلا بغضت رسول الله كفاش من الإسلام للكفر خلاص تبغض الوالد بالك لا على ربنا تبغض رسول الله في جهنم وبئس المصير قولا واحدا من الكفار إذا الإنسان ربي أرحم الصحابة لما حرم عليهم الزواج بأمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقوا هكذا متى رسول الله يبقى وقت أكثر هيموت ما يجوز لهمش يعودوا يتزوجوا خلاص إذن عودا نقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عم البراء بن عازب البراء كتلاقى بعمه قال له هناك رايح شاف يد ورايا قال له بعثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله هنا عمل الإمام أحمد بظهر الحديث قال لك جميع اللي يتزوج موت باباه يقتل لكن جمهور العلماء قالوا لا قالوا رجل متى يقتل إذا استحل هذا الزواج يقتل ليس لأجل الزواج يقتل لأجل الردة والكفر قل حلال قل له يا أخي هذا حرام قل لا هذا يجوز ولا حرج وكذا ويستحل هنا يقتل لأجل الاستحلال لا لمجرد الزواج إذن هذا الثالث من الذين يقتلون عندنا اللواط زوج وعندنا رابعا الساحر رابعا الساحر الساحر اختلفوا فيه العلماء كافر ماشي كافر يقتل حدا يقتل ردة إمام الشافعي يفصل واش يقول رحمه الله قال الساحر إذا فعل أمور توجب كفره فيقتل كفرا وردة أما إذا لم يرتكب ما يوجب الكفر فلا يقتل هذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله الساحر إذا كان يجيب أشياء كفرية يقولوا له توب قل لا أنا لا أتوب ويبدأ يجيب أمور من الكفر ويقيم عليه الحجة ويبقى يجيب أمور من الكفر يقتل ردة بسبب كفره بسبب كفره خامسا تارك الصلاة تارك الصلاة اختلفوا العلماء كذلك في كفره لكن احنا في يوم من الأيام ذكرنا كلام لابن القيم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن تارك الصلاة إذا وضعت العصابة في عينيه وقيل له توب وصلي وإلا ستقتل هذا من يشك في كفره صلي ولن قتل يقول لهم لا لا ما قتلون هذا خلاص يعني ما نقدوش الآن نشكوا باللي في قلبه ضغط إيمان الرجل يفضل يموت وفضل يخرج من هذه الدنيا وما يصليش هذا غير عادي لذلك ابن القيم يتكلم يقول لك يعني خلاص إذا شف السيف وشف بارقة السيف وعصبت عيناه يعني ماشي بالهضره خلاص أو يشوف الآن قالوا له اقعد وقعد وجبدوا السيف وجلاد وداروا له العصابة في عينيه وقالوا له الآن تتوب وإلا تقتل قال لا نموت ما نتوبش هذا خلاص هذا يقتل ردة على قول ابن القيم رحمه. سادسا من الذين يقتلون ولم يذكروا في الحديث شارب الخمر في المرة الرابعة. شارب الخمر في المرة الرابعة. شارب الخمر يسمى شارب الخمر في دين الله شارب الإسلام يستتب يا فلان توب ولا يقام عليه الحد ولا يعظم. كيف يعظم؟ ما كاش نص هكذا يعني واضح، لكن العلماء قال لك يجلد ما بين 40 حتى 80 على حساب وشاف حاكم المسلمين. شاف يتجلد 40 يعطيه 40، شاف يعطيه 50 60 على حساب يعني الشيء اللي شاف المنفعة واش يدير يدير تلحق حتى 80. ماهوش كيما يعني القذف ولا كيما الزينة الأمور واضحة. هنا قال لك يعني جات آثار جات فيها 40 كاين فيها 80. قال لك إذا تولي للمسلم الحاكم كيفاش يقدر المصلحة. مثال القاضي هو اللي قدر، قال هذا ضربه 40، قال مثال يعاود يجيبوه قال يزيدوا له تعطيه 60 بلاك يتوب، مرة ثالثة يعطيه 80، المرة الرابعة يقتل إذا رأى القاضي أنه يقتل. إذا شاف القاضي وقال لهم قتلوه هذا يقتل. شرب الخمر في المرة الرابعة يقتل إذا رأى من كان يعني مكلفا بهذه القضية الخليفة ولا الحاكم ولا من ينوب عنه ولا السلطان ولا الوالي ولا أنه يقتل فلا يعترض على هذا الحكم. كذلك إذا بويع هذا نوع سابع، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هكذا قال النبي في صحيح مسلم، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا للآخر منهما. في بلاد عندنا زوج رياس، في بلاد عندنا زوج حكام، في بلاد عندنا زوج سلاطين، في بلاد عندنا زوج خلفاء ولا زوج من نعم من حكام. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا بويع لخليفتين الآن خلاص بايعنا الواحد. جاء واحد وقال أنا ثاني عندي جماعتي أبان وبيعوه جماعة ولا تجمع ضد جماعة. أنا شكون الأول اللي يموت؟ الثاني، لأنه الأول هو اللي استقل. الثاني جاء كسر عصى المسلمين وجد الفتنة والفرقة. قال النبي إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الأخي منهما. إذا تب ماذا بينا؟ إذا تب إن أبى إلا أن يقاتل يقاتل، إذا حكموا حي الله يبارك، لكن إذا ما فرجش معه إلا بالقتل يقتل ولا ودمه هادر. إنسان إذا طلب المقاتلة هذاك الثاني وقتلوه وقد ربي كي قتلوه قتلوه ما يبكيوش على دمه خلاص. فاقتلوا الآخر منهم دمه هادر. اللي قتلوا ما نقولولوش نقتصوا، ما نقولولوش لا للآن أعطينا الدية كاش، هو اللي جابها لروحه. والنبي قال فاقتلوا الآخر منهم. إذا وصل روحه يقاتل حكموا حي بها ونعم. الله غالب لازم يعني فيه ولا في هذاك وقتله قتله قتله خلاص. ما كان حتى شيء عليهم عند الله عز وجل، ما كان لا قصص لذية لا أي شيء، لا كفارة لا قتل خطأ لا ولو خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح. كذلك من بالمسائل اللي ذكرناها الحديث اللي كان قبل قليل، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يعني واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نفس الشيء تقريبا كيف كيف كانوا المسلمين متفقين على رجل واحد، وجاء واحد ودار جماعة ودار إمارة وكلف معه 10 ولا 20 ولا 100 وقال لك حنا هما وداروا ضابط شرعي، داروا محكمة، داروا سجن ولا يطبقوا الحدود، وقال لك حنا هما الآن أصحاب الحل والعقد. وخرجوا على المسلمين وداروا الفتن وهذا هنا يقتل يقاتل، إن قتل فدمه هذا. زيد تاسع، من شهر السلاح على المسلمين لفت سلاح على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هذا. من شهر سيفه ثم وضعه، ثم وضعه مش عاود خباه. من شهر سيفه، شهر السيف معناه جبده والله بينه خلاص الله فتح سلاحه. ثم وضعه مش وضعه خباه، وضعه في المسلم. مش وضعه في جيبه ولا في الغمد دياله، لا، وضعه في المسلمين، سلط سلاحه على المسلمين وقال نقتل المسلمين ونقتل يعني هؤلاء الحكام. ومن بعد يقول لك صح هذا وجده، يقول لك معليش عند الله عز وجل كل واحد يبعث على حسب نيته، يديروا التفجيرات ويديروا الاغتيالات، وكيتقول له بصح انت كنت قاصد فلان راحوا معه 50 ماتوا، يقول لك معليش يوم القيامه ربي يبعثهم ويحاسبهم على حسب نيته، ويضم العائلات ويتم العائلات ومن بعد ذلك يقابل بوجهه صحيح ويقول لك حنا تبنا خلاص، ويقابل يعني ويجي بل يطالبوا بالحقوق كما راه وقع، يطالبوا بالحقوق ويبانوا ما يستحيوش انهم في يوم من الايام تسببوا في مأساة وقتلوا المسلمين والمسلمات وبسببهم انتهكت اعراض المسلمات، ويجوا يبينوا وجوههم وما يستحيوش، يعني هذا الشيء العجيب جدا انه يبينوا وجوههم ويبينوا وجوههم في وسائل الاعلام، يعني من فضل الانسان يستحي من الزقايبه خلاص ما يزيدش يبان لي انه يوم القيامه انك اللي قتلته واللي تعرضوا للعرض ديالها واللي داولوا أمواله راح يحاججوك كاع عند ربي يوم القيامة، يعني بأي وجه الإنسان يقابل وما يندم، بالعكس يقول لك لا هم البادئون وهم من جرنا إلى هذا الأمر. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هذا، هؤلاء يقاتلون، فإن أبوا إلا أن يقتلوا فليقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح دماءهم، هو الذي قال دمه هذا، من شهر سلاحه ولا سيفه ثم وضعه. وكنقول السيف الآن كاين أمور اللي راهي تدخل في معنى السيف، فدمه هذا. العاشر والآخر الجاسوس يتجسس على المسلمين لصالح الكفار، يحكموه المسلمين فيجوز قتله. استدل العلماء بقصة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. القصة هذه وقعت لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يهم لغزو أهل مكة، لغزو المشركين في مكة. حاطب بعث برسالة، وكان من الصحابة، بعث برسالة لأهل مكة، هو كان مع النبي في المدينة، بعث برسالة لأهل مكة يعلمهم مشيقعة لجماعة من أهل مكة لطائفة لكذا بعض الأفراد، يعلمهم أن النبي بصدد غزوه. سبحان الله، يوحي ربي عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تلحق البرية وقبل ما تلحق الرسالة الجماعة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب، وهو بعث رسالة بعثها مع واحد المرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله له أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، دكت عفو على شرضي الله عنه، رضي الله عنه أبعث برسالة، أبعث النبي علي والله أعلم وقيل الزبير بن العوام، أبعثهم لواحد المرأة قال لهم فلانة بنت فلان راح تلقاه عندها رسالة الله رايحة تديها الأهل مكة. جاء علي جاء الزبير والقوى المرأة، قالوا أعطينا رسالة. قالت ما عندي حتى رسالة، شوف ثقة الصحابة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، مادام قال النبي كاين رسالة كاين رسالة، تقول لنا شكاع ما كاينش رسالة، كاين صدق النبي، نصدقوا النبي ونكذبوا كله. قالت ما عنديش رسالة، قالوا لها لتعطينا الجواب أو لنقلبن الثياب. شوفي إما تعطيها لنا ولا دكنا عليه وكن ديوانا، خير. قال النبي كاين كاين، تعطيها لنا بالذي هي أحسن ولا دوك نجردوك من ثيابك والحوس احنا على صح، يعني بالك دي في بالك يا راكي مرا ثم يعني خلاص. قال النبي كان هددوها، جبدت الرسالة من ضفائرها خبتهم في الضفائر ديالها، جاب الرسالة وحاطب ابن أبي بلتعة كما يقولوا الأخبر ما لبلوش كيا وش كان بديته، والنبي ما قال له والو، راحوا الصحابة جابوها. قاعد حاطب ابن أبي بلتعة النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب جابوا الرسالة، قراها النبي صلى الله عليه وسلم وحاطب جالس قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا، دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي قبل ما ندخلوا واش قال لعمر، النبي سقس حاطب. علاش حاطب؟ ماشي به النفاق، ومشي به ولا في الكفار، ومشي به يحب الكفار ويكره رسول الله. لا لا، حاطب كان عنده العائلة تاعه، أولاده وأهله، وعنده شوية مال وشوية دار في مكة. كل واحد من الصحابة كانوا عندهم جماعة في مكة عليهم يد، كما قولوا أي حاجة صارت كاين جماعة من مكة يقوموا بالواجب. حاطب كان عنده حتى واحد. حاطب حب كما نقولوا إحنا، حب يدين زية باش يرجوله الخير، كاش ما يصرى لا قدر الله، على الأقل يلقى شكون يوقف له مع زوجته، وليلقى شكون يوقف له على داره، وليلقى شكون يوقف له مع أهله وماله. حب يدير خير مزية، وحب يعني يشري الجميل، وحب يقدم خدمة لبعض الكفار، ماشي حبا في الكفر وكرها في الإسلام. لا لا، على جل ولاده، وعلى جل مرته، وعلى جل الديون اللي عنده. غدوة من غدوة كاش ما يصرى وكاش ما تضيق الأمور، يلقى أقل شيء واحد يشد في الكلمة ويتفكر الخير اللي داره في حاطب، ويقف له على أهله، ويقف له على داره، ويقف له على المتاع دياله. على جل هذا كي خبر النبي، قلنا عمر ابن الخطاب قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه شهد بدر. شهد من الصحابة الذين شهد بدر. والنبي قال: لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بهذا إن شاء الله نكون قاطع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. هذيك على حسب شي اللي دار. قتلوا قتلوهم، سرقوا قطعوهم، على حسب نعطيو لهم كل واحد نعطيو له، لأنه الآن اختلفوا العلماء يقتلوا يقتلوهم ولا كذا. قال لك على حسب الشي اللي دار الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآن هذه أو أو أو أو أو على حسب الشيء اللي داره. وش دار؟ تخلص، قتلت يقتلوك، قطعت يقطعوك، يعني على حسب كل حاجة يعطيولها. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.